سنأتي بالكتاب وبالسند ونحاكم السند لعلم الجرح والتعديل. حديث صحيحة. فنحن سنطبق المعيار الذي ارتضاه عدنان إبراهيم بنفسه على هذه الرواية. الإمام الذهبي يقول: أبو فروة يزيد ابن محمد الرهاوي. فمن هو يزيد ابن محمد الرهاوي؟ تعال نفتح كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري، ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي، طبع دار المعرفة، صفحة رقم 252. طبعا ده كلام النسائي عن يزيد ابن سنان وكنيته أبو فروة، ترجمة رقم 650. قال الإمام النسائي: يزيد ابن سنان أبو فروة متروك الحديث. يبقى الراوي الأول لهذه القصة شخص متروك الحديث. طبعا متروك الحديث ما ينفعش أن نأخذ منه رواية. يزيد ابن سنان يروي هذه الرواية عن أبيه، قال: سمعت أبي. فمن هو أبوه؟ تعال نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 447، ترجمة رقم 6399. محمد ابن يزيد ابن سنان الجزري أبو عبد الله ابن أبي فروة الرهاوي. قال ابن حجر: ليس بالقوي. القصة ساقطة الإسناد. فهل تصلح مثل هذه القصة للاستدلال كما فعل عدنان إبراهيم؟ إن كان عدنان إبراهيم حاكم هذه الرواية لعلم الجرح والتعديل وعلم أن يزيد بن سنان وأباه محمد بن يزيد ضعيفان، ويعلم أن الرواية ضعيفة ومع ذلك نقلها للناس دون أن يبين ضعفها، فهو مدلس مخادع يخدع مشاهديه. وإن كان لا يعلم فهو جاهل، وفي الحالتين لا يحق له أن يتكلم في مثل هذا الكلام. الإنسان إذا كان مدلسا ومخادعا أو كان جاهلا لا يحق له أن يتصدر لتعليم الناس، فإن هذه مسؤولية عظيمة، لأن هذا الكلام الذي سيقوله هذا الشخص للناس سيصدقه الناس ويعتقدون أنه قد حدث، وهذا الكلام باطل والناس سيصدقون هذا الباطل، فيكون ذلك في ميزان سيئاته يوم القيامة. تعالوا نفتح صحيح الإمام مسلم، طبع الدار طيبة، صفحة رقم 9. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. بمعنى إن أي إنسان ممكن يتكلم، لكن كيف أعرف هل ما قاله هذا الشخص صحيح أم غير صحيح؟ إزاي أعرفها؟ أعرفها عن طريق الإسناد، أنظر في الإسناد. فإذا كان الإسناد صحيحا موافقا لشروط قبول الرواية عند العلماء أخذنا به وصدقناه، وإذا كان الإسناد مخالفا لشروط الرواية عند علماء الحديث رددناه ولا نقول به. وقال عبد الله بن المبارك: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. هذا الكلام الذي نقوله أسس عليه هذا الدين. دين الإسلام دين أسانيد، سواء كان قرآنا أو سنة أو حتى أقوال الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، كل شيء عندنا بالإسناد. فإذا كان عدنان إبراهيم وأتباعه يرون أن الإسناد ليس من الدين أو أنه شيء تافه ولا قيمة له، فنقول أن هذا المنهج ليس هو المنهج الإسلامي الصحيح، وليس هو الدين الذي ارتضاه رب العالمين للناس. تعالوا نفتح سير أعلام النبلاء اللي بيستدل منه عدنان على الرواية، الجزء التاسع، صفحة رقم 188. وقال محمد ابن عبد الله ابن عمار: قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا إلى الحديث. لما يكون أمامك رواية لا تنظر إلى متن الرواية، إذن ماذا نفعل؟ ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. بننظر في السند، صح السند أخذنا به، وإن لم يصح السند لا نأخذ به. كلام واضح، كلام صريح، وعلى هذا اتفق أئمة الإسلام. فهذا المنهج الذي يعتمد عليه عدنان إبراهيم وأتباعه لا نعرفه، وليس هو من دين الإسلام في شيء. منهج قبول الغث والسمين والمكذوب والموضوع والضعيف والمنكر والشاذ من الروايات، هذا المنهج لا نعرفه في دين الإسلام. إذن الرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم في سندها رجلان ضعيفان، ونحن أمة الإسناد لا نعترف إلا بالروايات الصحيحة. وعليه نقول أن القصة التي رواها عدنان إبراهيم وانفعل وهو يرويها قصة مكذوبة باطلة لا نصدقها، ولا يصدقها إلا من يصدق المكذوب والضعيف. ومن يصدق المكذوب والضعيف يخالف كل علماء المسلمين. وقبل أن أختم أحب أن أوضح أن بني أمية لم يكونوا يبغضون آل البيت، ولم يكونوا يبغضون عليا ولا الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم أجمعين. وبإذن الله عز وجل سيكون لنا حلقات في هذه المسألة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.